بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم وصلنا إلى الباب الثاني من كتاب الطهارة في موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله رحمه الله رحمة واسعة وعلماء المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. نعم، الباب كله. نعم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم. هذا الباب الثاني في أبواب الطهارة في كتاب الموطأ، ذكر الإمام مالك فيه رحمه الله حديثا واحدا، وذكر أثرين عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، وذكر أيضا تفسيرا لزيد بن أسلم مولى عمر، وذكر نقلا عن أهل المدينة وخاصة بهذه العبارة، ونحن بودنا لو ضبطنا العبارات كما قرأت عليكم عن ابن أبي أويس. وأذكر أن لما قرأناها أن عبارة الأمر عندنا أو الأمر ببلدنا إنها من أقوى العبارات في الموطأ، يقول لأنه أمر يعرف العام والخاص، أو أمر جرى به حتى عرفه الناس كلهم أو نحو ذلك، بخلاف عبارات أخرى ستأتي: عليه أهل العلم ببلدنا، أو أدركت عليه الناس ببلدنا، أو أهل العلم كذا، في عبارات، ونحن أحوج ما نكون إلى ضبط عبارات المؤلف واصطلاحاته، لأنها تفتح لنا مجال فهم الموطأ وفهم خاصة في الأمور الخطيرة هذه، وهي نقل العمل والذي نحن نبحث عنه في هذه العرضة من الموطأ، نبحث عن العمل في الصدر الأول، صدر هذه الأمة في المدينة النبوية، في العبادات والمعاملات كيف كانوا يعملون، لأن طوفنا بين المذاهب ورأينا مذاهب الناس واجتهاداتهم، وما علمنا نحن ولا غيرنا شيئا أوثق في الدين ولا أحوط ولا أعظم حجة يحتج بها العبد إذا سأله ربه من هذا الأمر، وهو ما عليه الناس من السابقين الأولين في المدينة النبوية في الصدر الأول، هذا إذا تجلى يكون أمرا عظيما. وذكرنا في الأسبوع الماضي حديث العلم ثلاثة آية محكمة، لكن في تفسير أيضا لقوله آية محكمة، لأن الحديث هذا يعني يطول وقوف الإنسان عنده يتفكر فيه. نحن الآن نبحث عن العلم، وأنتم الآن أتيتم إلى هذا المسجد بعد العشاء تبحثون عن العلم، والعلم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو، إن ثلاثة أثلاث. قوله عليه الصلاة والسلام الآية المحكمة. نحن ذكرنا وجها واحدا في الأسبوع في الدرس الماضي، وهو ضبط الآيات المحكمات وترك المتشابه، وأن هذا هو العلم. لكن هو له وجه آخر، هي محكمة في ذاتها، وأيضا الوجه الآخر أنت العلم آية تحكمها، آية تحكمها، تحكم قراءتها وتحكم معناها وتحكم تأويلها وتحكم وجوهها وتحكم العمل بها وتحكم ناسخها ومنسوخها وتحكم الإطلاق والتقييد. يعني هي محكمة في ذاتها وأنت قد أحكمتها، وهذا يتطلب منك جهد، هذا هو العلم. إذن قوله محكمة على الطرفين، العلم ثلاثة، آية محكمة هي في ذاتها محكمة، قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل وعلا، وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة. هذا الوجه الأول، أنك تبحث عن المحكمات، وقد ذكر الله في القرآن أن المحكمات هن أم الكتاب، حتى ترتاح لا تحسب أن نص نص ولا نص متشابه نصف محكم، لا، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم، والأم يعني الأكثر الأعم الأغلب. والأمر الثاني أن تقوم أنت بالجهد الكبير في إحكام الآيات، فإذا أحكمت الآية فقد نلت ثلث العلم، ولكن هو الثلث الأساسي اللي ينبثق منه الثلثين الآخرين. ترى الثلث الأساسي هو الأول، حتى السنة والفريضة تخرج من الأولى. وهذا أيها الأخوة يفسر لنا لماذا مكث عمر، وسيأتي في الموطأ إن شاء الله، لماذا مكث عمر في سورة البقرة بضع عشرة سنة أو دون ذلك، لماذا وابنه قريبا من ذلك، ونحر جزورا لما أحكم البقرة. عمر من أذكياء العالم ومن وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، وأعلم الناس بالتأويل وبالتنزيل، واحتاج لكي يحكم البقرة فقط بضع عشرة سنة لكي يحكم البقرة، لأن آية محكمة، والإحكام ما يقال الشخص أحكم الشيء إلا إذا وصل فيه لليقين وسيطر عليه وتمكن منه. ومنه الحكمة التي تكون في لجام الفرس، الحديدة التي توضع في فم الفرس ويربط فيها اللجام تسمى الحكمة. لماذا؟ لأنها تحكم الفرس إذا جمح أو انطلق، من يوم تحرك الحديدة هذه يقف. فأنت لابد من الإحكام، وأنا الآن بريحك، ما يحتاج أنك تكثر النظر في كلام الناس وكتب الناس، ترى جربنا قبلك وجربوا غيرنا، تروح الأعمار في قالوا قيل وقالوا قيل، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. العلم ثلاثة، أحكم الآيات، خذ الأصل، الأصل العلم من أصله، أحكمها، لا تقول إني فهمت الآية ولا واضحة واضحة وتمشي، لا، لن تكون أنت عشر ذكاء عمر اللي جلس في البقرة لوحدها بضع عشرة سنة. والآية سبحان الله كما قال بعض السلف مثل التمرة، كلما مضغتها كلما ازدادت حلاوة وأخرجت ما فيها، الآية كلما تدبرها، والآن يأتي تطبيق لها. والثاني سنة قائمة أيضا، هي قائمة في ذاتها، وكما قلنا من فوائدها المهمة أن سنة ظاهرة معمول بها قائمة، وأيضا سنة تقيمها أنت مثل إقام الصلاة. لماذا ما جاء في القرآن أداء الصلاة وإنما إقام، إقام الصلاة يعني صلاة قائمة مثل المحكمة، قائمة على أصولها. كذلك السنة تقيمها، تفهمها، تعرف بيئتها، تعرف فهم الصحابة لها، عمل الناس عليها، تعمل بها أنت حتى تكون سنة قائمة. والله هذه ثلثي العلم. والثلث الثالث فريضة عادلة، هي عادلة في ذاتها لأنها من لدن حكيم خبير، وأيضا أنت عدلتها لأن فيه عدل وفيه جور. وسبحان الله بالذات في الفرائض ما في إلا هذين الاحتمالين، في الفرائض خاصة ما في إلا احتمالين، إما عدل وإما جور. لماذا؟ لأنها أرقام والرياضيات ما تحتمل الاجتهاد، رقم يا صح يا خطأ. فلذلك سماها عادلة، لأنك إن لم تعطها ما أعطاها الله، الوارث إذا لم تعطيه ما أعطاه الله فقد جرت عن الطريق ولا شك. ما يمكن الفقه فيه واحد أصاب واحد أخطأ واحد كذا، لكن الفرائض يعني الفقه فيه مجال إنهم كلهم على خير واجتهاد، الفرائض لا. ولذلك الفرائض مذكورة في القرآن بالتفصيل. ولذلك أنا قلت لكم إن شاء الله نحاول في الأبواب نذكر روح الباب، هذا واحد. أصل الباب في الكتاب، هذا اثنين، روح الباب وأصل الباب في الكتاب. يعني لا بد السنة هذه نربطها بالقرآن، وسنجد إن شاء الله بفتح الله وتوفيق. هذا اثنين. ثلاثة، مدار الباب، يعني الباب يدور على ماذا. ونحن مثلنا في الدروس الماضية صفة الوضوء على ثلاثة أحاديث، أوقات الصلاة على خمسة أحاديث كذا. مدار الباب هذا روح الباب وأصل الباب في الكتاب ومدار الباب. كذلك مراد الله من الباب، ما مراد الله من القرض، مراد الله من السلم، مراد الله من الحضانة، مراد الله من الأوقات، مراد الله من الطهارة. كذلك صنعة الباب، صنعة الباب يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سنة معرفية تكون عالم، قال سنة قائمة يعني تتقن الصنعة نفسها، تتقن الباب على أنه صنعة، بحيث لو تقلبت عليك المسائل أو كثرت عليك النوازل خلاص أنت أتقنت تدربت عليه، مثل الإنسان اللي يتقن صنعه ويحكمها مهما جاءوا له بأشكال وألوان خلاص هو أتقن أصل الصنعة ما يحتاج إنه، بخلاف المعرفة. المعرفة لو أي مهنة من المهن الآن أخذ فيها كتاب وأقرأ يمكن أصير أعرف المهنة لكني ما أحكم، لكن اللي أخذ المهنة وأحكمها لو تجيب له أشكال وألوان وكل يوم تجيب لك شكل جديد خلاص وأحكم يسوي لي. هذه صنعة الباب. وكذلك مسائل الباب اللي هي التفاصيل. الآن مثلا هذه ستة أشياء وبقي واحد سابع إن شاء الله يمر معنا. الآن مثلا هذا الباب، الباب هذا سيتكلم تقريبا في ما يسمونه في الفقه نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أو نحو ذلك. فقال مالك وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة النائم، فذكر النوم هنا. طيب أولا أصل الباب، أصل الباب في الكتاب هو آية المائدة، هذه الآية التي من أحكمها فقد أحكم علما جما عظيما. والله هذه الآية إن يعني لو تجلس فيها سنة تستخرج فوائدها ما يكفيها، وهي قول الله عز وجل جمعت أحكام المياه وأحكام التيمم وأحكام الغسل وأحكام الوضوء وأحكام، يعني جمعت كل ما يتعلق بهذا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. كل كلمة تحتاج يعني فهم عميق لها، لأن تحتها عشرات المسائل. ولذلك السنة هي فرع من القرآن. وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد، هذا مراد الله، شوف هنا الآن واضح مراده، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه أصل أصل الباب كله. فقال في تفسير زيد بن أسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. لماذا هذا التأويل؟ لأن ظاهر الآية قد يفهم منه أنك كل ما قمت إلى الصلاة وجب عليك الوضوء. ظاهر الآية هكذا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني كل قومة إلى الصلاة فيها وضوء. فيحتاج أن ينظر في تأويل الصحابة لذلك، وأن الوجوب هذا على السنة، السنة هو هذا، أن تتوضأ لكل صلاة إذا لم يكن ذلك على وجه الوسواس، إذا كان على وجه الرغبة. ولا ترى سعيد بن مسيب قال أن التوضأ لكل صلاة أنه اعتداء، إذا كان من باب الوسوسة والشكوك إن هذا من باب الاعتداء، أما إذا كان من باب الرغبة لما جاء فيه وأكمل وأطهر فهذا لا يشك في أحد. فقال العلماء إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوه. قال الإمام مالك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نحن شرحنا هذا في الدرس الماضي صفة الوضوء. قال الإمام مالك الأمر عندنا هي الدين القائم في المدينة، السنة القائمة في المدينة في الصدر الأول، أنه لا يتوضأ من رعاف. الرعاف الدم اللي يخرج من الأنف، وسيأتي له أيضا باب مستقل في مسألة الرعاف في الصلاة، وهو يكثر في المدينة لشدة حرها. المدينة شرفها الله شديدة الحر، وحرها يكون مباشر على الرأس، يعني في الحر أنواع، في حر سموم يعني رياح حارة، وفي حر يكون برطوبة واختناق، وفي حر لا يكون الشمس حارة والرمضاء شديدة بحيث أنك ما تستطيع الجلوس والوقوف في الشمس لحظة. البلاد الحارة بالسموم تقدر تجلس تقف في الشارع وتذهب وتجيء، بس السموم حارة، لكن في بلاد لا يكون الشمس على دماغك، ولذلك يكثر الرعاف في المدينة. فقال لا يتوضأ من رعاف، يعني لا يجب، قوله لا هنا لا يتوضأ لا يجب، ولا من دم يخرج من الجسد، بل حتى مالك حتى الخارج غير المعتاد من السبيلين لا يوجب فيه الوضوء. عند مالك لو يخرج من دبره دم، أو من ذكره، أو المرأة يخرج من فرجها دم بغير الحيض، يقول إن الخارج غير المعتاد أو مثلا الحصى أو كذا ما يوجب الوضوء منه. ولذلك قوله من دم هنا على إطلاقه عنده، حتى لو كان من السبيلين إذا كان يعني شيء يسير. ولا من قيح يسيل من الجسد، القيح اللي يسيل من الجروح ونحوها. ولا يتوضأ أي عندنا إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر، طبعا ذكر أو قبل، ذكر الرجل وقبل المرأة، أو دبر أو نوم. ذكر مالك رحمه الله هنا اثنين من النواقض، وفي واحد ثالث هو عنده أيضا عنده المدينة لكن ما ذكر هنا، ولذلك ترى قد يذهل في الموطأ وهو موجود، وهو الشهوة سواء في مس الذكر أو في تقبيل المرأة ومباشرتها. فيكون الأمر في المدينة أن الناقض للوضوء شيء واحد، وهو الحدث الذي يخرج من القبل والدبر، وفيه هذا الرئيسي، وفيه أمرين هي مظنة الحدث، مظنة قوية للحدث، وهما زوال العقل والشهوة والالتذاذ. هذه لو تفكرت فيها هي مظنة قوية للحدث، فالذي زال عقله قد يحدث، لأن يعني عقل غائب، سواء كان الزوال بسكر أو بإغماء أو بنوم مستغرق أو بجنون أو ببنج أو بأي شيء، إذا كان العقل زال. ونحن نقول زوال العقل حتى ينفعنا في مسألة النوم، وهو أن النوم الناقض للوضوء هو ما زال فيه العقل بحيث لا يسترخي الجهاز العصبي ولا يحس بما حوله ولا يحس بنفسه. أما اللي يخفق رأسه أو ينام هو جالس هذا جهاز العصبي لا زال متماسك، ولذلك كل ما مال شديدا استيقظ، معناه أن الجهاز العصبي لا زال حي. أما إذا كان مضطجعا كما في أثر عمر، أو نام وهو ساجد واستغرق، أو أي نومة كانت إلا القاعد، فإن القاعد لا يكاد يثبت، لا يكاد يسقط، لا زال كذا. المراد إنه زوال العقل. فإذا لو تفكرت، الناقض الأساسي عند أهل المدينة هو الحدث الخارج من السبيلين، الحدث الخارج من السبيلين، ويلحق به ما كان مظنة الحدث وهو الشهوة بملامسة للفرج أو بتقبيل أو مباشرة وبزوال العقل. وقد يكون لله مراد في الملامسة وزوال العقل وحكمة غير مسألة الحدث، قد يكون لله علة إن اللي زال عقله يتوضأ، واللي يعني ثارت شهوته يتوضأ. لكن نحن الآن نذكر الشيء الواضح اللي يربط بالحدث، والدليل أن من أسباب معرفة العلة الدوران، الدليل أن تحصل ملامسة للفرج مثلا، وأكثر الصحابة يقولوا ما تنقض إذا كانت بغير تعمد، ما ذكرها بغير تعمد، كثير من الصحابة يقول إنما وضعته منك. فإذا كان بتعمد وثارت شهوته أو فإذا العلة هي في الشهوة، والشهوة هي يخرج معها مذي في الغالب. وأيضا علة أخرى، الآن الغضب يستحب أنك توضأ منه، والشهوة كذلك، الشهوة أصلا حتى لو لم يخرج مذي يستحب لمن ثارت شهوته أو ثار غضبه أن يتوضأ، فإن هذا أطيب وأطيب لا شك في هذا. أما عاد إذا كان حصل مع الشهوة ملامسة أو تقبيل أو مباشرة فهذا ينقض الوضوء. فإذا أصبح الآن الأمر الذي لا شك فيه هو هذا، هو هذا الأمر، وهو سبحان الله مذكور في القرآن. الآية التي ذكرتها لكم قبل قليل التي تعتبر أصل في مسألة النواقض ما ذكرت إلا هذا، قال تعالى: جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، ولا زال يستخدم عندنا. مثل الآن تسمعون في الأخبار في دمشق، المنطقة اللي حول دمشق تسمى الغوطة لأنها منخفضة ومليئة بالبساتين والمزارع، اسمها غوطة. وعندنا يقولون البير هذه غويط، غويطة. أيضا كلمة حرف الغين والحرف العلة والطاء هذه تدل على انخفاض. فالله حيي كريم، ما ذكر خروج الفضلات من الجسد، وإنما ذكر مظنة ذلك أو محل ذلك، فقال: إذا جاء أحد منكم من الغائط، يعني وما يحصل فيه. أما لو إنسان ذهب إلى الغائط ولم يحصل شيء ما عليه شيء، لكن العرب تفهم إن الله حي كريم. كذلك الثانية وهي قوله: أو لامستم النساء، إن الله حي كريم، ذكر الملامسة والمراد المباشرة وما كان أكثر من ذلك. فإذا هو مذكور في القرآن الآن، الحدث اللي من السبيلين والشهوة والنوم أو زوال العقل يلتمس من قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا نهي في بداية الأمر عن قربان الصلاة، وأيضا يؤخذ منه أن السكر أو ذهاب العقل يستوجب وضوءا كما جاء فيه. هذا أيها الإخوة هذا الذي لا اختلاف فيه بين المذاهب كلها. هذا حين نمسك الأصل حين ونشوف عاد وش زاد الناس من الأشياء. الأصل الذي لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف أن الوضوء لا يفسد إلا بالحدث وما كان مظنة الحدث، وهو أمرين: الشهوة بملامسة أو مباشرة، وزوال العقل. هذا واضح، واضح الارتباط. سبحان الله، مراد الله من كون الحدث يوجب الوضوء ينبغي أيضا نتفكر فيه. نحن لسنا ممن لا يعمل العمل حتى يعرف الحكمة، نحن أضعف وأقل في أنفسنا من أن نوقف العمل حتى نعرف حكمة الله، لكن نلتمس ما الرابط بين خروج الفضلات والوضوء. لو قال العبد أما الاستنجاء والاستجمار واضح الرابط، إن هذه نجاسة وخبث وأنك تغسل أثرها أطيب لك وأطهر أو تزيله بالحجارة، لكن كون خروج الفضلات يوجب غسل الأطراف كلها والوجه واليدين والقدمين لله في حكم. وقد يكون من الأسباب إن هذا أمر لابد أن يحصل في اليوم، طبيعة ابن آدم اللي خلق الله عليه لابد أن في اليوم أقل شيء مرة أو مرتين تخرج الفضلات، فأوجب الله الوضوء عند هذا الموعد، لأن الناس لو لم يكن لهم موعد يمكن يجلسون بالأيام ما يتوضون، يقول أنا على وضوء، فجعل الله موعدا وفيه مناسبة، وهي أن استطابة خرجت منه نجاسة وفضلات وكذا، فناسب أن يغتسل ويغسل أطرافه ويتطهر وينشط ويكون أطهر في مقابلة ربه. وقد يكون هناك حكم لله في جعل الحدث ليس موجبا لإزالة أثره بالحجارة وبالماء، بل في جعل الحدث موجبا للوضوء وهو غسل الأطراف. وكذلك مسألة زوال العقل، هو كما قلنا مظنة للحدث، بل فيه حديث وهو وإن كان يضعف لكنه التماس، وهو حديث العين وكاء السهل، السهل هو الدبر، والوكاء مثل وكاء القربة، فإذا كانت العين مستيقظة فالجهاز العصبي مستيقظ، والإنسان العادي اللي ما معه سلس ولا استطلاق ريح فلا، إذا كان مستيقظ فإنه سبحان الله جعل الله له جهاز ما يخرج من شيء إلا بإرادته، العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. هذا الحديث أيضا يدل على أن الحكمة من الوضوء من زوال العقل هو مظنة الحدث، لأن قال إذا نامت العين استطلق الوكاء، أو احتمال كبير يستطلق الوكاء فجعل هذا. قد يقول قائل طيب إذا كان كذا، لو مثلا عندك ناس ونمت نوم مستغرق وقمت وقالوا أبدا ما شممنا رائحة ولا سمعنا صوتا، فإذا كان هذا نقول لا، إذا الله عز وجل، لأن هذا الأمر لا يتأثى الجميع، وحكمة الله في الشريعة كلها إنه ما يربط الشيء بهكذا، يربط بشيء عام منضبط. مثال ذلك القصر، لو كان القصر مربوط بالمشقة ما قصرنا الآن مع الطائرات والسيارات وكذا، ما عاد أحد قصر، لكنه جعل القصر مربوطا بالسفر نفسه، كون جاك مشقة، إذا ما جاك في غيرك يجيه مشقة، في ناس حتى بالطائرات يجيه مشقة. فدائما الأحكام في الشريعة تكون مربوط بأمر ظاهر جلي العلل، أما الحكم قد تكون مربوطة بأشياء خفية، لأن الحكم لا يعلق بها أحكام وإنما التماس. يعني الحكمة من القصر في السفر هي المشقة، لكن العلة هي السفر نفسه، فالحكمة ما ينبني عليها. لو قلت جاني مشقة ولا ما جاني مشقة، كذلك هنا ربط الله الوضوء بزوال العقل، سواء حصل حدث ولا ما حصل حدث خلاص إذا زال العقل يجب توضأ. حتى ترى نحن الآن في آخر الزمان أصبح الناس يشككون في كل شيء ويتكلمون في كل شيء، كل شيء مباح عندهم الآن، من وجود الله جل وعلا يشكون فيه إلى مسائل الفقه. فالإنسان لابد أن يحكم دينه، حتى أولا هو بنفسه يكون على أمر وثيق، وأيضا لا يشبهون عليه. واضح هذا بالنواقض، هذا أمر لا اختلاف فيه. طيب زاد الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، الله أعلم. أشهر الزيادات مس الفرج بشهوة ولا بغير شهوة، بتعمد ولا بغير تعمد، القبل والدبر بناء على حديث بسرة وغيره، من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. زادوا مثلا كذلك ملامسة المرأة لشهوة مطلقا، وهذا موجود إذا كان شهوة. الشافعي مثلا ملامسة المرأة مطلق حتى في الطواف، لو لمستها كذا ما تدري خلاص انتقى وضوءك. يزيدون الناس من هنا ومن هنا، زادوا أهم شيء لحم الجزور، وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة ما غيرته النار. وليظهر الله أعلم، وزادوا أيضا عند الإمام أحمد الخارج النجس من غير السبيلين، عند الإمام أحمد ناقض هذا، الخارج النجس من غير السبيلين مثل الرعاف والقيء والقلس والجروح والدماء اللي تسيل كله من غير السبيلين. أما من السبيل السبيلين هذا عندهم لا اختلاف فيه، لكن حتى السبيلين كما قلت لكم أحمد أي شيء يخرج من السبيلين، قليل كثير جاف رطب معتاد غير معتاد كله سواء. يعني لو عند الإمام مالك لا. ومن ذلك ترى مسألة تسأل عنها النساء كثيرا وهي رطوبات الفرج، قد يكون بعض النساء مع رطوبات في الفرج، يعني له بول ولو بمذي ولو، لكن في رطوبات تخرج ويكون تشبه يعني السلس لكنه مو بسلس. فبعض النساء تتوضأ لكل صلاة لأن تقول هذا خارج من السبيل، وعند الإمام أحمد مقتضى مذهب لازم توضأ لكل صلاة، يكون حكمه حكم الاستحاضة وغيره. وعند غيره إذا كان إنه غير معتاد أمر غير معتاد فهو فيه تفاصيل في هذا كثيرة. كما قلت لكم العلم صنعة، إذا أنت مسكت أصله ترى لو ترجع لكتب الفتاوى، وأنا أقول لكم دائما تمرنوا على كتب الفتاوى خاصة فتاوى أهل الحديث مثل الشيخ بن باز مثل غيره، تشوف الفتاوى الناس كيف يسألون وترجعها لأصولها. ليظهر الله أعلم أن هذا كل استحباب، كل ما جاء وضوء غير الموجود في القرآن يكون استحباب، الوضوء من الغضب، الوضوء من لحم الجزور، الوضوء من الحجامة، الوضوء من القيء قاء فتوضأ، الوضوء من ما مسته النار سيأتي، الوضوء أي وضوء ليس أصله في القرآن يعني وجوبا يبقى على المسنون، وهذا يشبه فرائض الوضوء نفسه. قلنا في الدرس الماضي فرائض الوضوء هي المذكورة في القرآن، وجوهكم أيديكم إلى المرافق مسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين، والترتيب في القرآن ذكر الممسوح بين المغسلات والموالاة، وما لم يذكر في القرآن فهو مسنون الوضوء ومستحب في الصفة. كذلك هنا المذكور في القرآن هو الحدث، جاء أحد منكم الغائب، ومذكور مظنة الحدث وهو لامستم النساء أو حتى ذهاب العقل. ما سوى ذلك عند أهل المدينة خاصة، بل إن مسألة الجزور كل فقهاء الأمصار، الليث وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان وأهل العراق والشافعي ومالك وأهل المدينة وأهل الحجاز وفقهاء مكة، كل فقهاء الأمصار إنه لا ينقض الوضوء، وإنما قال بطائفة من الحديث مثل أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، وهذا يوجب التوقف. صحيح إنهم قصدهم تعظيم الحديث وفهم الحديث، لكن مثل مسائل الظاهرة دائما نقول نحن في مسائل خفية في مسائل طاهرة، وضوء أذان نواقض الوضوء أوقات الصلاة أشياء يعني ما يمكن تخفى. فلحم الجزور لو كان أنه يتوضأ منه لكل صلاة وجوبا وينقض الصلاة وجوبا لظهر عند الصحابة وعند التابعين وعند الناس، وسيأتي إن شاء الله بحث والله أعلم، إنما نحن نلتمس إن شاء الله الأوثق. وإن كان دائما الاحتياط لك أنك توضأ، لكن الكلام مو في الاحتياط، الكلام في إيجاب ذلك على الناس. وقد تستفيد منه في الفتوى في مسألة المستقبل والماضي، في سياسة في الفتوى أنك إذا كنت واسع العلم وجاءك رجل قال أنا والله ما علمت أن لحم الجزور مثلا في أحاديث، هو في حديثين، حديث البراء حديث جابر بن سمرة وصحيحين صحح العلماء، فلو جاء واحد قال أنا صليت ولا صلوات كثيرة وأنا أكل لحم الجزور ما علمت والآن علمت، قد تفتي له إن ما مضى ما دام أنه فيه قول أئمة الأمصار كلهم ما مضى ما يعاد، لكن في المستقبل لا تعود إلى مثل هذا. ترى حتى مالك نفسه يفتي بهذا، يقولك لا تعود إلى مثله، لا تفعل كذا، حتى في المضمضة يعني يقول أعد في الوقت، فقد يستفاد منه مثل هذا، مثل القصة المشهورة عن ابن عباس في مسألة القاتل، الذي سيقتل أفتى بفتوى، والذي قتل ندم أفتى بفتوى في مسألة توبة القاتل. المراد إن الناس ذكروا أشياء توجب الوضوء كثيرة، لكن ليس لها أصل في القرآن، وليس عليها عمل ظاهر، لا آية محكمة ولا سنة قائمة. وش معنى قائمة؟ صحيح حديث، الحديث على العين والرأس، ترى نحن لا ننكر الحديث نعمل به، لكن مثل ما قال عبد الرحمن مهدي، عمل أهل المدينة المتقدم أوثق عندي من الحديث الواحد، لأن عمل أهل المدينة المتقدم مبني على حديث. فنحن الآن نشوف إذا كان فيه آية محكمة وسنة قائمة وأمر ظاهر جلي مشينا عليه، إذا فيه أشياء اجتهادات منه ومنه على العين والرأس ويمكنها صحيحة يمكنها، لكن نحن نمسك دائما في هذه العرضة نمسك عمل أهل المدينة المتقدم، نحاول البحث عنه. إذن عملهم المتقدم كما قال مالك الأمر عندنا إن ما في وضوء إلا من حدث أو نوم، وفي كتب الثانية أن ذكر الشهوة في ملامسة أو في مباشرة. طيب، وقال نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا في تحديد النوم، إن النوم اللي معه زوال عقل استغراق، لأن الحكمة أنه وكاء السه مثلا، ارتخاء الجهاز العصبي نهائيا، وعدم معرفة الإنسان بما حوله، وعدم تحكمه في نفسه، النائم تعرفون ما يدري عن نفسه. أما الجالس اللي كذا جالس، ما يمكن يكون الجهاز العصبي سلم الخيط والمخيط وان جالس، الله عز وجل مركب الجهاز العصبي على نظام دقيق، سبحان الله دائما تفكر فيه، احيانا تزلق بس يعني تعثر قدم قليلا، تشوف الجهاز العصبي كيف يشتغل بسرعه، جزء من اجزاء الثانيه يسوي لك حركات لين تتوازن، فهو دقيق جدا. فاذا كنت انت مثلا جالس تنتظر الصلاه وخفق راسك، ما يمكن ان يسلم الجهاز العصبي يسلم لك كل شيء، والدليل انك اذا تميلت تستهت، معناه انه حي لا زال يقوم بعمله. اما المضطجع أو المسترخي نهائيا هذا يمكن، ولذلك الأثر اللي قبله أن عمر نفسه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. فإذا العلة في النوم هي الاسترخاء وزوال العقل، وقل عاد في أي صفة. طيب، في أول حديث في الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث أيضا سناده ما شاء الله مثل الشمس، وسلسلة أبو الزناد عن الأعرج مثل نافع بن عمر يذكرونها من السلاسل اللي الموثوقة. هذا الحديث ذهب فيه الناس مذاهب، فمنهم مثلا اللي يقولون إن الماء ينجس بالملاقاة إذا كان دون القلتين، إذا كان الماء قليل بمجرد الملاقاة ينجس، بعضهم التمس من هذا الحديث، مع أنه يعني التماس بعيد، بس قالوا أن السبب النهي أنه إذا كان ما يدري أين باتت يده والماء في العادة يكون مد ولا حوله، إذا غمس يده فيه نجس الماء بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير. مع أن الآية اللي ذكرتها لكم سبحان الله، شوف بركة القرآن، كل باب المياه يرجع إلى قوله فلم تجدوا ماء، يدخل فيه اللي ذهب عن اسم الماء مثل النبيذ، ويدخل فيه الماء النجس، ويدخل فيه الأشياء، ما دام اسمه ماء ولم تغلب النجاسة عليه خلاص. فهذه الآية تكفيك عن باب المياه كله، قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، متى تيمم؟ إذا لم تجد الماء، إذا وجدت نبيذ أو شاهي أو عصير ما وجدت ماء، حتى لو كان 99% من تركيبه ماء ليس بماء، ذهب اسم الماء. إذا وجدت ماء مغلوب عليه نجاسة ليس بماء. طيب، فهنا يقولون إنه خلاص إذا غمس يده، طيب هو ماء وما تغير، وبعض الناس قال إن هذا يوجب عليه وكذا، والصواب إن هذا من باب الآداب، هذا من باب الآداب، وأنه للاستحباب. والدليل أن العلة المذكورة لأن الفاء هذه بمعنى اللام، لام التعليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل مباشرة على أنه أدب، إذا استيقظت لا تقذر الإناء، سواء صار التقذر واضح ولا غير واضح، لأن يدك قد تطوف على أجزاء من جسدك وأنت نائم ما تدري، والعرب قديما كانت ما تعرف استنجاب الماء كما سيأتي، تعرف الحجارة، وبلاد حارة قد يعرق وقد يطوف يده على أشياء، وقد يكون جنوب وقد يكون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأدب ومن باب كمال التطهر، إذا استيقظت من نوم الليل، لأن قال أين باتت، والبيتوتة عند العرب ما تكون إلا بيتوتة الليل، ونوم الليل هو المستغرق، أما نوم القائلة يكون دائما خفقة خفيفة يعني. هذا والله أعلم. ولذلك مالك نفسه يقول لا ينبغي لأحد أن يترك غسل اليدين قبل الوضوء، ولا ينبغي له أن يغمس يده في الإناء قبل أن يفرق عليه إفراغا، فهو والله أعلم من باب الآداب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. ليس المراد أن البول بينجس الماء، الماء الراكد الكثير، وليس المراد، المراد أن هذا يقذر على الناس. الناس الآن تأتي وتغسل أوانيها وتغسل ثيابها ويغتسلون فيه، يجي واحد يبول في الماء الراكد وراكد غير ما يجري، لو كان يتجدد أهون، فهو كل من باب الأطيب والأطهر. فإذا هذا الباب الخطير والمهم في النواقض ينبغي إحكامه، فتمسك أول شيء ما اتفق عليه الناس، تراي طريقة حسنة في التفقه، بدل ما تختلط عليك المسائل وتمسك هذه وهذه، تصير مثل يعني مثل الأشياء اللي تجزم عليك مرة واحدة. لا، أول شيء تمسك الأشياء اللي ما عاد ما فيها كلام. الآن كون الحدث ينقض الوضوء، في أحد بنازعك فيه؟ كل الناس على هذا، أمسك هذا الآن. وكون مظنة الحدث مثل زوال العقل، بعدين شوف الأشياء الفرعية هذه اللي هو الجزور والغضب والحجامة والخارج النجس من غير السبيلين وكذا وكذا. وبعضهم أيضا قال حمل الجنازة يوجب الوضوء، وسيأتي وتغسيل الميت يوجب الوضوء عند بعض الناس، والأشياء كثيرة ذكروها. لكن هذه حتى ما تذهب بك بنيات الطريق، امسك الأصل. وأوثق شيء إذا كان هذا الأصل مذكور في القرآن، خلاص هذا واضح. نعم، أحسن الله إليك. قال باب الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى، باب الطهور، الطهور المراد به الماء نفسه. باب الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي حميدة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة. نعم، يقول هنا وقع عند يحيى بفتح الحاء وكسر الميم حميدة، وخالفه سائر رواة الموطأ فرووه كما قرأه الشيخ بضم الحاء وفتح الميم، لكن نحن نقرأ رواية يحيى. يحيى يقول إنها حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، حتى في اسم أبيها أخطأوا فيه، هي الأظهر أنها حميدة وحميدة بنت عبيد بن رفاعة، وسيأتي إن شاء الله. نعم، قال عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. هذا الباب اكتبوا عليه باب المياه، يعني بين قوسين، ولا تبويب مالك حسن: الطهور للوضوء، يعني الطهور اللي هو الماء، بس يعني على اصطلاحات الفقهاء هذا باب المياه، واللي قبله باب النواقض، حتى الواحد لو يبغى، واللي قبله باب صفة الوضوء، حتى الواحد لو يبغى يراجع ولا يبحث عن شيء يدري وين مكان، يعني وإن كان سيأتي له. إذن مالك الآن هنا يتكلم عن المياه. الحديث الأول رواه مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة وهو من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الأصل في باب المياه هو قول عز وجل: فلم تجدوا ماء، بس هذا أصل الباب كله، فلم تجدوا ماء. سبحان الله العظيم، بركة عظيمة في القرآن. ها كلمتين يأتونك مثلا أهل الكوفة يتوضون بالنبيذ، وهذا من عجائبهم، يعني حتى التمر، الماء اللي ملقى فيه تمر اللي صار مريس ولا يتوضون به، وعندهم حديث ضعيفة فيه. طيب هذا ليس بماء، والله يقول: فلم تجدوا ماء، والمراد الماء الطيب، الماء النجس باتفاق أنه ما يدخل. إذا كان ماء طيب، حتى أن الله عز وجل اشترط في بدل الماء أن يكون طيب، قال: فتيمم صعيدا إيش؟ طيبا. فإذا كان البدل مشروط فيه أن يكون طيب، فما بالك بالأصل؟ فيكون إذن ما عندنا في المياه إلا أن يكون ماء طيب، يعني والطيب هو الذي لم تغلب النجاسة عليه، سواء كان قليل أو كثير. ولذلك مذهب المدينة وطريقتهم أوثق، مسألة الملاقاة والقلتين وكذا، يعني هذا احتياط، لكن أوثق أنهم قالوا الماء مدام باقي على اسم الماء ولم يغلب النجاسة على ريحه وطعمه ولونه، خلاص يبقى ويجوز الوضوء منه، ما عندهم إلا مسألة التغير، وهذا أفضل، وهو الظاهر، هذا هو الظاهر حتى من الأحاديث وغيرها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر وهم يركبون البحر وعندهم ماء قليل يشربون به ولو توضأوا بعطشوا، فقال عن البحر: هو الطهور ماؤه، لأن ماء البحر ماء، بعدين البحر ما يحمل النجاسة، البحر بحر. الآن أكرمكم الله، مو بالنجاسة أفراد، يصبون فيه نجاسات مدن كاملة، مجاري مكة وجدة وكذا يصبون على البحر ولا يدري عنها، ما تغير فيه شيء، اللي سبحان الله عظمه واتصاله بمحيطات العالم ما يدري عن شيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طهور ماءه، بل أعجب من ذلك الميتة اللي فيه ليست الصيد اللي تصيده حي، لا، الميت اللي طفى على وجه الماء ورماه به للشاطئ، مثل ما يقولون نفوق الأسماك. الأسماك النافقة حلال، إذا كان هو يطهر الميتة، الميتة يطهرها، والدليل إن الميتة في غير البحر حرام، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم. إذا كان يطهر الميتة بطهر كانت من باب أولى. ما هي العلة اللي جعلت ميتة البحر حلال؟ هو البحر نفسه، ماء مالح جعله الله يطهر حتى الميتات. ولذلك هذا يعني يدل على أن قول بعض المتأخرين إنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن واحدة وأجاب عن ثنتين لحاجتهم إليها لا بعيد. الثنتين هذه بينها ترابط، الثنتين هذه بينها ترابط. هو ما سألوا عن واحدة وجاوب عن ثنتين، هو جاوبهم هم. هو من باب أولى، إذا كان البحر يطهر الميتة فأنت يا ابن آدم الطاهر المسلم كيف ما يطهرك؟ فقال هو الطهور ماؤه، بل أبلغ من ذلك هو الحل ميتته، وسبب الحل هو الماء نفسه، ماء البحر. وهذا لا اختلاف فيه. والحديث الثاني عن إسحاق، ومالك جود هذا الحديث. من اللي قال إن مالك جود هذا الحديث؟ يقول الترمذي عن في بعض في سننه يقول وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتي به أحد أتم من مالك. وإسحاق، إسحاق هذا اللي هو ابن أخ أنس، أنس عمه، والد عبد الله بن أبي طلحة اللي حملت به أمه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم محنكة وسماه عبد الله، ولد أم سليم. فأتى له تسعة كلهم علماء حفاظ القرآن، منهم إسحاق، هؤلاء منهم خمسة موجودين في الكتب الستة يرون. إسحاق يروي عن حميدة أو حميدة، في رواية يحيى يقول بنت أبي عبيدة بن فروة، يقولون إن هذا خطأ من يحيى، وإنما يقول الرواه للموطأ كلهم ابنة عبيد بن رفاعة. يحصل خطأ في الرجال يحصل، وهذا أيضا في أحمد وفي الكتب الخمسة كلهم يقولون حميدة أو حميدة بنت عبيد بن رفاعة. وأما إن هذا يحيى سماها بنت أبي عبيدة بن فروة هذا لبس عليه. عن خالتها، وأيضا كلمة إنها خالتها هذه فائدة عند يحيى أو عند غيره، أيضا مذكورة إن هذه خالتها، كبشة بنت كعب بن مالك أبوها رضي الله عنها أحد الثلاثة الذين خلفوا وذكرهم الله في القرآن، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقالت أعجبيني بنت أخي؟ قلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال مالك لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة. هذا أيضا يدل على أن الماء ما أثرت فيه الهرة، رغم أن الهرة يعني تأكل، وش تأكل الهرة؟ أما تأكل أحيانا ميتات، ولا تأكل لها دم، ولا تأكل لحم، ولا تأكل شيء، ومع ذلك يصغي لها الإناء وتشرب، والإناء بعد صغير. هذا أيضا يدل على أهل الملاقاة، يرد على أهل الملاقاة اللي قالوا بالملاقاة تنجس. الصحابي يصغي الإناء لهرة، طبعا مالك يقول بشرط أنه ما يرى على فمها نجاسة، لكن هي مظنة النجاسة، الهرة ماذا تأكل؟ مظنة أنها تأكل نجاسات، أما دماء ولا أشياء ولا، وهي تفترس أيضا، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطواف. وهذه علة، ومعنى الطوافين عليكم يعني المختلطين بكم في بيوتكم، كما قال تعالى عن الغلمان الأطفال والعبيد، وش قال؟ قال ثلاث ساعات في ثلاث ساعات في سورة النور، ليس عليكم جناح بعدهن طوافين عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن أن يدخلوا عليكم بدون إذن. ثم ذكر الله العلة اللي هو المشقة، أنهم معنا في البيوت وهم أطفال أو عبيد، وهذه الساعات الخطرة خلاص ممنوع، والباقي قال طوافون عليكم بعضكم على بعض. فهناك ذكر العلة في أن يدخلوا بدون استئذان، وهنا ذكر العلة في أن الهرة ما تنجس الماء، واللي يصير مشق كلنا في بيوتنا هرر وفي بيوتنا أشياء، فذكر أن هذا من باب التيسير، من باب التيسير، وأنها العلة أنها من الطوافين عليكم الطواف. حتى أن بعض العلماء قال حتى الكلاب، كون ولوغ الكلب في حديث خاص لا يدل على النجاسة، قد يكون علة أخرى. والدليل أنه النجاسة معروف النجاسة تزال، أهم شيء تزال بدون نية بدون عدد، لكن كون ولوغ الكلب، الولوغ خاص وليس البول وليس العرق وليس لعاب الكلب في الإناء يغسل 7 مرات والثامنة بالتراب، هذا التعبد وأشياء ما نعرفها. الآن يقولون الله أعلم بالميكروسكوبات هذه المكبرات أن فيه فعلا بكتيريا ما تذهب إلا بالتراب وبال7 مرات هذه. فقال بعض العلماء ما دام أباح أن يكون الكلب معنا في الحراسة وفي الصيد ويطلعون الناس للصيد أيام والكلب معهم وقد يشرب من الماء اللي معهم والهرة واللي في البيوت فارة ولا غيرها، يقول هذه معفو عنها، هذه معفو عنها لأنها من الطوافين من المختلطين بكم من الخدم تشبه الخدم. وأيضا المشق، الآن الذباب مثلا، الذباب قد يقع على العذرة ثم يأتي يقع على ثوبك، خاصة في البرية وغيرها يقع على العذرات ويقع على ثوبك، عفى الله عنه ما تعم به البلوى، لو كنت كل ذباب تروح تغسل اللي وراءه مشقة باله، عفى الله عن هذا، خاصة أنه شيء يسير. ويقولون والله أعلم في آية الحج أن أصلا اللي يعلق في أطراف الذباب يتبخر يختفي، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، فلو فرضنا أنه بقي في أرجل شيء ما يكون إلا شيء لا يرى وهذا. فالأمر إذا ضاق اتسع. الآن عرفنا أن الماء ما أثر فيه لا ميتة البحر ولا أثر فيه شرب الهر والكلب والطوافين، عليكم الطوافات ما أثر فيه لأنه فلم تجدوا ماء. كذلك الأثر الثالث اللي عن طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا في البرية، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ ليش قال السباع في البرية؟ لأن السباع تأكل تفترس ويكون في فمها الدماء ويكون في فمها اللحوم بقايا اللحوم والميتات، وبعض السباع تأكل الميتة والجوارح وبعضها ما تأكل الميتات بعضها وهي تشرب من الماء، لكن حوض وما تغير ومشقة كما قال عمر نحن نرد عليها ويترد علينا. فعمر مباشرة عرف أن هذا السؤال فيه تشديد، فقال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. فإذا في مشقة وفي مسألة أن ما تغير الماء وكون بقي في فمها شيء ولا هذا معفو عنه. كذلك الأثر اللي بعده اللي هو أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا، ليس معناه أنهم يعني مثل ما يفهم بعض الناس يقول فيه مغتسلات عامة في طرقات المدينة والنساء والرجال ويتوضؤون وهذا يدل على عدم كشف الوجه عدم تغطية الوجه، بل بعضهم أفتى قال يحل المرأة أن تكشف أعضاء الوضوء المحرم غير المحرم لأنهم يتوضؤون في المدينة، ويتخيل كذا أن فيه مغاسل في المدينة والرجال والنساء ويفتي على حسب خياله. لا، المراد هنا إن كان الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا أي يكون لهم حوض، الإنسان في بيته يكون له حوض ويتوضأه من طرفه والمرأة من طرف، حتى إن مالك يقول يستحب أن يكون فيه مغراف في الحوض، لكن لو ما فيه مغراف هذا من طرف هذا من طرف ولا يأثر فيه وما يضر هذا الشيء. فإذا كانوا سواء أو لم تخلوا بالمرأة ما فيه إشكال، فيه إشكال فقط في مسألة الماء الذي خلت به امرأة مكلفة لرفع حدث، هذا قال الإمام أحمد أنه لا يتوضأ به يكون طاهر غير مطهر، وعند حديث الحكم بن عمر، لكن أنا كنت أقول أن عند حديث الحكم بن عمر وفهم وكذا، لكن الله أعلم قرأت أمس في الجامع لعلوم أحمد كلمة أنا ودي نتأكد منها وأحمد عاد ما حد يتعقب عليه، أنه قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنع من الوضوء من ماء خلت به امرأة، وذكر الحكمة الله أعلم في حكمة الله أعلم يدرون ولا ما يدرون عنه. مدام أحمد ما قال إن هذا بنيت على فتوى صحابي ولا على حديث واحد ونسب المنع لأكثر الصحابة خلاص يتوقف، أنا لازم توقف. وأنا إن شاء الله أتيكم بالعبارة في هذه المسألة. فيكون نفرق، إذا كان يتوضؤون جميعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته يتوضؤون جميعا ويغتسلون جميعا من إناء واحد، حتى يقول دعلي وتقول دعلي، ما في بأس. أما ما خلت به امرأة، يعني خلاص خلت به لرفع حدث والمرأة مكلفة، فهذا يتوقع. حديث عمرو حكم بن عمرو الإشارة للإمام أحمد، وهو نهى عن فضل وضوء المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. لولا أن أحمد قال أكثر الصحابة كان قلنا هذا على كما قلنا في غيره، هو الماشي على الجادة، إن هذا على التطهر والاحتياط والاستحباب، إن نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. لكن راجع كلام أحمد وش قصده بأن أكثر الصحابة، هل هو على المنع ولا على التوقي؟ ولذلك نتوقف في هذا لين نضبط لين نحكم، اللي هو مسألة الخلوة بالماء، أما غيره لا بأس. طيب واللي بعده، هذا مسألة المياه، وباب المياه تراه باب واضح وسهل، يعني ذكروا العلماء أشياء، الماء لاسن والماء لاجل والمتغير بالمجاورة والمتغير بالشمس واللي سقطت فيه نجاسة والملاقاة، أحكام كثيرة في المياه، لكن يضبطها لك فلم تجدوا ماء. نعم صلى الله عليه. قال: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. نعم، هذه ملحق بالنواقض، الباب هذا ملحق بالنواقض، ويعني تأكيد لما مضى. الأول: أم ولد، أم الولد هي الجارية التي ولدت من سيدها، سمى أم ولد الأمة التي ولدت من سيدها، يقال لها أم ولد، وأمهات الأولاد لهن أحكام في العتق وفي البيع وفي غيره. لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا والد سعد بن إبراهيم عالم المدينة، وسعد بن إبراهيم وصار له ولد اللي هو إبراهيم بن سعد، شيخ الإمام أحمد أخذ منه قليلا لما كان ببغداد ثم مات، ثم أخذ أحمد من سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا شيخ أحمد. فهذه أم ولد لإبراهيم، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، يعني العباية أو الجلباب طويل، وأمشي في المكان القذر، والمراد هنا النجاسة اليابسة باتفاق، القشب اليابس، النجاسة اليابسة اللي تكون في الطرقات، يعني آثار بول يابس ولا آثار عذرة يابسة. قالت أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهره ما بعده، يعني اليابس إذا مر على تراب طاهر يحته ويطهره، وهذا ترخيص وتيسير، ترخيص وتيسير. أما المرأة التي يعلق بها نجاسة رطبة في ثوبها أو في بدنها أو الرجل، فهذا يجب أن يزيله بالماء وجوبا، يجب أن يزيله بالماء وجوبا الرطب، وسبحان الله الاستجمار خاص بالمخرج، إنه ما يشترط فيه الماء، ما يخرج من السبيلين يجزئ فيه الحجارة والمناديل وغيره. أما النجاسة إذا وقعت على البدن غير السبيلين، أو وقعت على الثوب، أو وقعت على السجادة وهي رطبة، فلا يزيلها أي شيء إلا الماء. لو جبت مناديل الدنيا لازم الماء. النجاسة إذا وقعت على البدن الرطبة أو الثوب أو البقعة لابد من الماء، واستثني المخرج فقط، المخرجين السبيلين هذه يرخص لنا في الحجارة ترخيص. فالمرأة هنا حديث سلمة إذا كان عبايتها طويلة أو جلبابها طويل، إن كانت تمر في الشارع على نجاسة إما تحققت منها أو مظنة نجاسة يابسة ومشت بعدها يحتها اللي بعدها ومعفو عنها. وكذلك الذي الرجل إذا وطأ بنعليه هو رايح المسجد وبيصلي في نعاله، إذا وطأ على عذرة يابسة لإنسان أو غيره من النجاسات، أو وطأ على بول أو كذا، يفرك نعاله أنتم كرامة في التراب ويكفي هذا كما جاء في الحديث. أما إذا كان وطأ الرجل على نجاسة رطبة هذا ما يكفي، ما يكفي أنك تفركه لأنها عالقة لابد تغسلها. هذا معنى الحديث والله أعلم، وهذا اللي عليه أهل العلم. واللي بعده أثر القلس، وهذا إخوان ترى نحتاج والله إلى توسيع القاموس اللغوي عندنا، القاموس اللغوي عندنا ضعيف جدا، أحسننا اللي يفهم المفردة لكن يفرق بين المفردات ما يقدر. في كتاب فقه اللغة مثلا حنا في درس من دروس قديمة قرأنا فيه يفرق لك مثلا بين القلس والقيء، ولا بين اللي تقدم الغلس والغبس والغبش. ترى هذا مو يعني من فواكه العلم وفضل. لا، أحيانا ينبني على أشياء. هنا مثلا يتعلق الحكم القلس حتى في قيء الصبي إذا قاع على أمه. القلس هو أحيانا سبحان الله بعض أكلك يطلع إلى الحلق، يمكن المعدة الله عز وجل جعلها تغلق على الأكل، إذا جاء فيها الأكل ما يخرج فوق اللي هو الحموض هذا. لكن أحيانا بعض الأكل تقلسه وهو نجاسة سبحان الله عظيم. الأكل يدخل طيب ويخرج نجس، سواء خرج من فوق أو من أسفل يخرج نجس بحكمة الله جل وعلا. ولذلك سيأتينا إن شاء الله في مسألة الوضوء مما مسته النار، أن ابن عباس وابن المسيب قالوا أدخلته طيبا، والوضوء مما خرج لا مما دخل، لأنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا سبحان الله العظيم. فقالوا تتوضأ من لحم أدخلته، إنما تتوضأ منه إذا أخرجت فضلاته. هنا ربيع أهل وشيخ مالك يقلس بمعنى يحس به أو علم عنه وكذا، يخرج بعض الطعام إلى حلقة ويرجع. أما إذا خرج خارج الفم فهو القيء، فهو القيء وهو نجس أيضا. يستحب أن يتوضأ وضوء الشرعي، وأما أن يكون يتمضمض لابد يتمضمض لأنه نجس وجاء في فمه فيتمضمض منه كما قال يغسل فاه ويتمضمض، لكن يستحب أن يغتسل أن يتوضأ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ في حديث عمار وغيره، حتى قال الصحابي ثوبان أنا صببت وضوءه عليه. لكن هل توضأ استحبابا أو وجوبا؟ أمر يعني خفي، فيبقى على الاستحباب حتى يأتي شيء واضح يدل على النقض، خاصة وأن الإنسان إذا توضأ بيقين ما ينتقض الوضوء إلا بشيء واضح يقين، شيء مجمع عليه أو نص القرآن والسنة. فالقلس هذا أو الوضوء والقيء أو حجامة، حتى إخراج الدم بالحجامة أو بالتبرع أو هذا كله ما ينقض الوضوء، أو القيح أو أي شيء أو الخارج النجس من غير السبيل كله ما ينقض الوضوء، إلا إن كان الخارج النجس بول أو عذرة. الآن الله عافينا وياكم بعض المرضى يحولون له المخرج، إما يكون مع سرطان في القولون أو في الأمعاء يحولون له مخرج السبيلين من بطنه، هذه عاد مسألة أخرى. الآن هو خارج مو بخارج من غير السبيلين لكن خارج البول والعذرة للنجاسة المغلظة، هذه مسألة أخرى الله أعلم. وأيضا من الأشياء اللي قالوها ترى مالك عندما يتكلم يضع الآثار، وهذا آخر باب، كنا نظن نأخذ الباب الخامس حتى ننتهي من نواقض، لكن نجعله في الأسبوع القادم إن شاء الله. مالك عندما يضع الأثر، إذا أنت لا تعرف أقوال العلماء ما تدري، مالك ترى ما يضع أثر إلا وهو يشير إلى قول لعلماء إما من الحجاز أو من العراق أو غيره، هو مستحضر الأقوال ولكن ما يقول قال فلان وقال فلان، يأتي بما يرد على القول، وأنت عاد إن فهمت فهم، وإن كان ما فهمت خذ الأصل. التحنيط كونك تغسل الميت أو تكفنه أو تحمله، جاء فيه حديث أبي هريرة وجاء فيه آثار إنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، يعني آثار. الأظهر الله أعلم من هذا استحباب، كل استحباب، والله أعلم بالحكمة أيضا، لماذا اللي يغسل الميت يستحب له أن يتوضأ ويغتسل، واللي يحمله يستحب له الوضوء؟ الله أعلم. لكن كون ينقض الوضوء الصواب لا. هذا عبد الله بن عمر، والسند مثل الشمس، مالك عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر حنط ابن لسعيد بن زيد ابن عمه، وحمله، يعني جمع الأمرين، ثم دخل المسجد وصلى ولم يتوضأ. وفي آثار أيضا تدل على عدم وجوب الوضوء، وأن الصحابة كانوا يغسلون الجنائز ولا يتوضعون. وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن يتمضمض ويغسل فاه وليس عليه وضوء. هذا تكملة لما مضى. وأيضا الباب الأخير الخامس أيضا تكملة، وهو ما مسته النار ويدخل فيه لحم الجزور. وبهذا يكتمل باب النواقض، يكتمل باب النواقض. لكن الباب هذا لأن مالك جوده وكثر فيه الأحاديث، حتى أنه روى عن الخلفاء الأربعة وبكر وعمر وعثمان وعلي في مسألة ما مسته النار، وإن شاء الله نذكره في الدرس القادم. الآن اتضح لنا أن القيء ما يجب وضوء، والقلس ما يجب وضوء، وأن الذي يوجب الوضوء الحدث الخارج من السبيلين وعند المدينة المعتاد، وما كان مظنة الحدث وهو الشهوة وزوال العقل، وما سوى ذلك يكون استحبابا مما عددناه. وأيضا أخذنا باب المياه، وأن الأصل في المياه الطهارة، فما دام باقي على اسم الماء لم يحل عنه اسم الماء ولم يغلب عليه نجاسة لا لون ولا رائحة ولا طعم، يبقى يطهر. البحر شرب من بهر، شرب من كلب عند بعض العلماء، من الطوافين عليكم الطوافات، ترد علينا السباع، ومن السباع ترى الكلاب، هذا أيضا دليل، من السباع الكلاب، كل هذا يبقى مطهر. يبقى بس عندنا مسألة اللي خلت به المرأة، الله أعلم، يعني هو على الجادة أنه ما مطهر، لكن عاد إذا كان أكثر الصحابة توقفوا فيه أو نهوا عنه، وهل النهي للمنع أو لزيادة التطهر؟ هذا يحتاج زيادة يقين. وأذكر لكم إن شاء الله كلمة أحمد اللي هو ليست رأيه، وإنما نسبته لجل الصحابة في الخلوة، وأما هنا كانوا يتوضؤون جميعا. وفي الباب الأول اللي أيضا في النواقض في النوم وفي غيره، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بدين وثيق، وأن يجعلنا من أعلم الناس بالآية المحكمة وبالسنة القائمة وبالفريضة العادلة، وأن ينفعنا بما علمنا في خاصة أنفسنا أن نتدين الله عز وجل ونتعبده بأوثق شيء، أوثق دين الذي ليس فيه حكة ولا حزة ولا حرج، وأن يمن علينا بعلم نافع ينفعنا وينفع غيرنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا نطلب هذا العلم لا لنماري به العلماء ولا لنجادل به السفهاء ولا لنصرف وجوه الناس إلينا، وإنما نطلب العلم لنعبد الله على بصيرة، ونوقظ ونذكر من نفعه الله من إخواننا المسلمين. وإن شاء الله أن هذا من أوثق العبادات وأوثق العمل الصالح اللي نتقرب به إلى الله جل وعلا. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يفتح على بصائرنا، وأن يمدنا بمدد من عنده جل وعلا، فإنه العلم من لدنه، آتيناه من لدنا علما، علمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا قد آتيناه في الخضر فوجد عبدا من عبادنا ها آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.